وأنك أنت تعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قد. نعم. وأنك أنت تعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قد. إذا خصت كأن وجب أعمالها كما يجب أعمال أنت، ولكن ذكر اسمها أكثر من ذكر اسم أنت، ولا يلجم أن يكون ضميرا. قال الشاعر: ويوما توافينا بوجه بوجه مقسم كل ضبية تعطو إلى والك السلم. يروى بنصب الضبية على أنها والجملة بعدها صفة والخبر محذوف، أي كأن ضبية عاصية هذه المرأة، فيكون من عكس التشبيه، أو كأن مكانها ضبية على حقيقة التشبيه. طيب، إذا خفضت كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها. الشعر يقول: ويوما توافينا بوجه مقسما كأن ظبية تعطو، كأن ظبية، يعني هذا البيت روية بنصب ظبية. الشاعر يصف امرأة جميلة، يقول: ويوما توافينا بوجه مقسم، يعني بوجه جميل، وشبه بالظبية. معروف الظبية يعني عين، لها عينان جميلتان، فهمت ولا لا؟ ولها عنق طويل، فيعني طول العنق يعتبر من حسن المرأة، يعني غير العنق القصير، فهمت ولا لا؟ الشاعر العربي كده، هو مزاجه كده يعني. فذول كأن الظبية تن، يبشبها بالظبية في حسن الجمال، يعني عينها متسعتان وجميلتان يعني. خلاص، كأن ظبية تن، روية بنص ظبية، يبقى كأن أن كان مخففة وعملت. أين اسمها؟ ظبية. أين خبرها؟ تعطو. الجملة الفعلية دي تعطو، هو ده الخبر. طيب، لما يقول كأن ظبية، كأن ظبية كده بظبية، أصلا كأنها ظبية، يعني اعتبر اسمها محذوف، تكون كأنها ظبية، اعتبر ظبية ده خبر واسمها محذوف، اللي هو ضمير محذوف كأنها، وأصبح جملة تعطو الجمل بعد النكرة الصفات، صحيح ولا لا؟ جمل بعد النكرة. طب وروي بالجر، يعني كأن كان ظبية، أيوة كان ظبية، هو رواها بال يرى بنصر الظبية. وطيب أو مكانها وروى برفعها، لا ما فيش الجر، ها ما فيش جر. طيب، وان كان فعلا، يعني لما يكون الجمله فعليه هيفصل. قال تعالى: كان لم تغنى بالامس، يعني اذا ثلاثها جمله اسميه يجوز يعني اعملها. لا، هي تعمل قطعا، تعمل، بس لما تعمل اما اسمها يبقى مذكور او محذوف، لكن إذا ثلاثها جملة فعلية يقول لي وجب أن يفصل من الجملة الفعلية بكأن بلم، كأن لم تغنى، يعني كأن هو لم تغنى بلمس، كأن هو، فصلنا بين كأن المخففة وبين الجملة الفعلية بلم. والشاعر يقول في مثل ثاني: كان ثدياه حقان، دل مثل آخر هناك اللي هو جملة اسمية، قلنا الجملة اسمية ما يجبش فاصل يعني. فالشاعر يصف امرأة يقول: وصدر مشرق النحر كان ثدياه حقان. كان ثدياه يروى بشيئين: كان ثدياه حقان، كان يعني كان هو، ثدياه حقان مبتدا وخبر، جمله اسميه خبر كان، ويروى كان ثدييه حقان، يبقى كان ثدييه ده اسم كان منصوب بالياء لانه مثنى، وحقان ده الخبر. فالخلاصه في كان اذا خففت وجب اعمالها، لكن اسمها ليس كاسم أن إذا خصفت، اسمها يبقى يا إما ظاهر يا إما ضمير، بس في الغالب يبقى ظاهر، الغالب يبقى ظاهر. هذا هو خلاصة الأمر في كأن إذا خصفت. اقرأ اللي بعدها. نعم. ها؟ يقول ايه يا شيخنا؟ قوله تعالى كأن لم تغنى بالأمس. طب وفين قد؟ اي نعم، هذا في بعد الزارة لا لا لا لا لا، كل ده هناك في فعنا بس. نعم، ما الشيخ ما ذكرش ده خالص، هو قال كأن إذا خففت وجب إعمالها، واسمها إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون محذوفا، خلاص. لكن إذا تلتها جملة فعلية فصل بينها وبين الفعل بإما بلم وإما بقد فقط، بس هذا ما قاله الشيخ يعني، لكن لم يذكر لا تصرف ولا غير من هذا الكلام. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عيت وضع كده من الها أرسل الفجر لبس مطر حواليها. الله الله على الأظهر، الله أكبر من الدنيا كمن وكبر، لو قلت وصفنا مش حنقصها وكفينا. الله الله